هاتي هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شفها طول علينا مدعى لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. طلع البدو علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعى لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعى لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر شرفت المدينة مرحبا يا خير دار.